احمد الله رب العالمين وصلاه وسلاما على رسوله صلى الله عليه وسلم ثم من بعد. احبتي في الله، انت تستهين بما تقصه على والدك وابنتك في السن الصغير، وتظن ان تقول والله احكي لهم قصه سيدنا اسماعيل، قصه الفداء، وقصه ان ابوه شاف رؤيا لا، انت لا تياس من هذا، بالعكس ذكرها الله في القران فيها شيء من العقيده، كيف هي اعانه الابن اباه على طاعه الله، فكيف تطوع الولد ان يحب الله حتى يحبك. اذا احب الولد الدين هيحبك قضيه البر، ويحب ابوه اللي كان سبب في وجوده، وتحكي له ان سيدنا ابراهيم لما جاء بعد مده من الشام يزور ابنه في مكه، ايه الهديه اللي جايبها معاه؟ انت يا ولد لما اول ما ابوك بيغيب عنك يومين ثلاثه في السفر، اول ما تساله مش حمد لله على السلامه يا ابويا، لا جبت لي ايه معاك؟ ها جبت لي الاشياء اللي طلبتها منك؟ لا. فعلم الولد كيف استقبل الابن امر ابيه عندما فهم انها قضيه شرعيه ايمانيه، يا ابتي افعل ما تؤمر، ستجدني ان شاء الله من الصبر. ونعلم ان عند الامر الالهي لا راي للاب ولا الام، يعني لم ياخذ سيدنا اسماعيل انتظر حتى اسال امي هاجر هل اطاوعك في ان تذبحني او لا، وانما استسلم، فلما اسلم هما الاثنين يعني وتله الجبين وناديناه ان يا ابراهيم قد صدقت الرؤيا. يعني اذا الانسان يقص القصه هذه على اولاده ويحببهم في القصه ويحببهم في الدين، والاولاد يحبون القصص. لكن اما ابنك اللي مشغول بالايباد اياه وبالمحمول ده، لا يستفيد لا منك ولا من اللي خلفوك، لا خلاص انت ايه طلقته، ما فيش طلاق للاولاد. لكن احنا طلقنا اولادنا بعالم مزيف يعيشون فيه، فهو عايش مع دينجو وبنجو ومنجو، انا ما اعرفش مين هم دول، يعني ده تاليف مني، يعني ده مسلسل جديد يعني. فلا اللي مشغول الولد بيه والبنت مشغوله، مش عارف كان زمان الانسه باربي، ما اعرفش دلوقتي الانسه باربي دي كبرت ولا بقت جده ولا ايه، انا مش عارف. المهم فالمصيبه والكارثه ان يعني اذا تركنا اولادنا نهبه وعرضه لهذا الاختطاف اللي بتاع وسائل التقاطع الاجتماعي، اضعنا ابنائنا واضعنا انفسنا وضيعنا الامانه. انا عايز في هذه الايام اجلس مع اولادك، وبالذات استغل صيامك في هذه الايام على مائده الافطار، واتكلم الاولاد وكلمهم عن الفداء الذي يصنعه ابناؤنا في الارض المحتله، وكيف انهم صامدين، وكيف انهم اصبحوا لا ماوى لهم، اصبح لا بيت لهم، لا طعام لهم، يخبون طوابير طويله كي ياخذوا جزءا من ماء نقي يصلح للشرب. وانت الولد والبنت ميسر له كل الامكانيات، ورغم ذلك لا الولد راضي ولا البنت راضيه ولا امهم راضيه ولا الاب راضي عن سلوك اولاده. فنسال الله ان يقنعنا بما اتانا، وان ينبهنا الى مسؤوليتنا، وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم. اللهم اهد ابناءنا وبناتنا الى ما تحب وترضى، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.